أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتكلمنا عما أمر الله به في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإن مجتمعا ينفذ هذه الأوامر مجتمع يصل صاحب الحق فيه إلى حقه، ويتنازل صاحب الفضل عن حقه، وتستطرق النعمة إلى رحم كل إنسان. إن مجتمعا فيه هذا لمجتمع سعيد يسود فيه الحب والإيمان والإحسان. وينهى عن الفحشاء، قلنا الفحشاء نص القرآن على الزنا بأنه كان فاحشة، وحيدا اللي قال إنه فاحشة. ولكن العلماء حينما تكلموا عن الفاحشة وهي الذنب العظيم اللي يبلغ من مرتكبه انه يستره على الناس ولا حد يشوفه، كأنه هو نفسه حين يصنعه يعلم انه لا يصح ان يتجاهر به، يبقى في نفسه. ولكن المنكر الامر اللي اقترأ ان يفعله ولكن المجتمع يستنكره، يبقى اذا في مرتبتين. مرتبة ان صاحب الاسم يتحرج ان يعرفه المجتمع فيستره، يبقى اذا الفحشاء هو ما ستره الانسان في نفسه من الاثام، والمنكر ما تعالم به وانكره الايه المجتمع. طب والبغي؟ البغي هو الظلم في اي لون من الوانه، برضو حيشمل اشياء كثيرة. الظلم ان ربنا اللي يبقى هو اللي خلق وهو اللي مش عارف ايه وبعدين نعمل له شركاء، ولذلك قال ان الشرك لظلم عظيم. وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الامي اللي ما جرب عليه لا كلمه فصيحه ولا خطبه ولا اي حاجه، وبعد ذلك ياتي بالقران الموهد يقول له لا ده كذاب ولا مجنون ولا وعد بيعلم، يبقى ده ظلم ولا لا؟ والظلم ظلم، وظلم الانسان لنفسه، لأنه حين يحقق لنفسه شهوة عاجلة يجيب لها إيه؟ آلاما آجلة، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمهاش؟ فضلا عن ظلمه لمين؟ لغيره. يبقى البغي هو الظلم بأي شكل من أشكاله، والتعالي والاستعلاء على مين؟ على الإيه؟ على الناس. مجتمع فيه الأوامر دي وفيه النواهي دي يبقى مجتمع سليم ولا مش سليم؟ يبقى الآية جمعت مكارم الأخلاق، والأخلاق دي أعم من أن تكون بقى في الاعتقادات، أعم من أن تكون في المعجزة إيمانا بها، أعم من أن تكون في التكاليف، أعم من أن تكون في أمر لا حد فيه ولا حكم ولا إثم. كل دي ما هو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. يعظكم، الوعظ ده تذكير بالحكم، في إعلام بالحكم وفي وعظ بالحكم. الإعلام بالحكم يعني بقى عارفين، ولما قد نغفل عن الحكم نقوم نكرر عليه ونعظ نقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. وعادة العظة تبقى بالشيء اللي له ايه؟ اللي له قيمة، وما دام الشيء اللي له قيمة انما يكون لمن احببته، والله يحب صنعته يحب خلقه، فهو يعظهم ليه؟ علشان يريد منهم أن يكونوا على الجادة ليتمتعوا بنعم المسبب في الآخرة كما تمتعوا بنعمة الأسباب في الدنيا. يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله هو الشيء الذي تعاهد الله عليه، وأول عهد لك مع الله هو الإيمان به. وما دام امنت بالله انظر الى ما طلبه من عاهدته. اذا الاختلال في اي امر تكليفي من الله يبقى مخلو لمين؟ لانك انت امنت بالله. يعني ايه؟ انت شهدت ما شهد الله به لنفسه، شهد الله انه لا اله، فانت اول من شهد هو الله، شهد لنفسه، ده شهادة الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهادة المشاهدة، ما فيش إله غير،

يعني ساعة تعطي العهد يعلم انت معطيه كده يعني وناوي تخلفه ولا. فإياك ساعة العقد أن يكون يدور بخلده أنك تعطي العهد خداعا، لأن الله يعلم ما تقع. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. لا تكون كالتي نقضت غزلها. ما هو الغزل أولا؟ إيه يعني الغزل؟ الغزل إنك تجيب الأشياء اللي زي ما نقول عليها لها تيلة، والتيلة عادة تبقى قصيرة، في قصيرة تيلة، التيلة قصيرة، والتيلة إيه؟ أطول تيلة يعني مثلا تيجي كم سنتي يعني مثلا، أنتوا أهل الفن في الحكاية دي، في القطن تطلع كم سنتي يعني؟ إيه؟ تلاتة؟ قال تلاتة أول. طب التلاتة دي أنا هجيب تلاتة على تلاتة على تلاتة على تلاتة وأعملهم حتة واحدة وإيه؟ وأبرمهم كويس أوي. صحيح تعطيني قوة، إنما ما تعطينيش امتداد، ما تعطينيش الإيه؟ امتداد. طب أنا عايز قوة وامتداد، بس قوة وامتداد. طب ما ناخد القوة ونبقى نربط كل شوية والتلاتات على بعضها ونعقدها. طب ما أنا على ما أعقد من هنا أخد العقدة قد إيه والعقدة قد إيه، تبقى العقد توالت ولا لا؟ يبقى أنا عايز إيه عشان أغزل؟ أنا عايز قوة متانة يعني، وعايز إيه؟ امتداد، وعايز انسياب، مفيش عقد. أما أجيب الخيط ده الطويل اللي أعمله في المسجد ده، طب إزاي أعمل دي يعني والتيلة 3 سنتي مثلا؟ أم قال لك أهو إحنا العملية اللي إحنا بنعملها دي اللي بنعملها المز دي واللي مش عارف إيه والقب، بنعمل إيه؟ بنخلط أطراف التيلات عشان تلتقي بأوساط التيلات الأخرى. كومسيدي وده مش عارف ايه بتاع، وبعدين نروح ايه. ولذلك لما تقعد تغزل الغزل كده تقوم تلاقي في الاخر ايه في طلعه كده ايه اسمها ايه دي وبتعرشوا بقى. ولذلك المرور بقى بعد ما يعملوا كده يروحوا مرنين على شمعه عشان تحرق اللي هي ايه اطراف التيلات اللي بتتربط مع بعضها. يبقى انا لما بعمل غزل بعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز متانه، وعايز امتداد، وعايز انسياب، ولا فيش عقد. دي تتأتى ازاي في اللي طولها 3 سنتي دي؟ ما يمكنش الا ان كل اول تيله تيجي في ربع التيله الثانيه، في نصها، في ثلثها، والثانيه تيجي بالشكل ده يتلخبطوا في بعض، وبعدين اروح اعملها تطلع ايه؟ من سنة. القرآن اعطانا عمل المرأة في الجاهلية، كالتي ايه ولا كالتي نقضت غزلها، يعني كانها هي قاعده في البيت بتعمل ايه؟ قاعده بتغزل، بتغزل تعمل اساس بيتها، تعمل الثياب بتاع اولادها، تعمل مش ايه اذا شغله، وقاعده مكنونه ببيتها المغزل. دلوقتي برضو الستات اللي بيحافظوا على كرامتهم من زحمه الحياه ومن معترك الاختلاط بيعملوا ايه؟ ما بيجيبوش مغازل دلوقتي، بيعملوا ايه؟ بيجي منها مكان التريكو مش كده بيعملوا، وتقعد وهي ببيتها تعمل مش عارف ايه وتعمل. تيجي مثلا الاسر الكويسه قعدت بتعمل اعمال وبعدين تعرضها في السوق، بدل ايه؟ بدل ما بتزلت المراه وتخرج من العمل وتقعد تعمل وهي ببيتها مكرونه وعيالها يساعدوها والدنيا مش عارف ايه كلها تعمل. اهو ربنا جاب المثل بالتي ايه؟ طب ما قالش بالذي ليه؟ قال لك لان دي مش شغله الراجل، يعني الشغلة ايه الرجل. ودي كانت امرأة حمقاء تسمى ريطة انت عامل عظيم، وكانت لها جواري تقوم تيجي طول النهار من امن النهار من الصبح للظهر تقول لهم يلا نغزل، ويقعدوا يغزلهم في المغازل، وبعدين تيجي بعد الظهر بقى العصر تقول لهم يلا فكوا الايه، فكوا اللي احنا عملناه من الايه من الغزل، ويمكن تفج النسج كمان، يعني مش ضروري الغزل بقى، يمكن النسج حاجة برضه تفكها. شوف بقى على ما بتفكها دي، يبقى عمل اكده بالبرم والغزل والمش عارف ايه، وبعدين نقضت غزلها من بعد قوه. كلمه من بعد قوه دي تدلك على المراحل اللي الغزل عايزها. اولا جزت الصوف من الغنم، او الوبر من الايه؟ من الجبال. وبعدين قعدت عشان تخلط الاطارب بتاعت التيله باواسط التيلات الاخرى عشان تلتحم مع بعضها. وبعدين اللي احنا بنسميه مز الله تمز الصوف، وبعدين تقعد بقى تدور المخزن وتعمل مش عارف ايه الى اخره. بعد قوة ايه اكن دي عملية ايه اللي بعد قوة دي بتحصل لكم وانتم في معاملكم او في مصانعكم بدون ايه بدون شعور، عملية بقت ايه عملية آلية، العملية آلية. فكأنه شبه الذي يعطي العهد ويوثقه بالأيمان ويجعل الله وكيل بالتي ايه غزلت. بعد ما غزلت عملية تحتاج لقوة وإلى آخره، تقوم تيجي قال تنقض الايه تبقى حمقاء ولا لا؟ ولذلك سموها حمقاء قريش، حمقاء ايه؟ لانها عملت ايه؟ نقضت الغزل اللي قعدوا ينزلوه من الصبح للظهر، نقضته من الظهر لمين؟ من الظهر للعصر. وكلمه من بعد قوه كان كل عمل يحتاج لقوه. القوه دي بتعمل ايه؟ قال لك القوه دي يتحرك الساكن يتسكن المتحرك. يبقى القوة عايزة تعمل ايه؟ تحرك الايه؟ الساكن يتسكن المتحرك. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم به بقوة. ليه؟ قالك لأنك انت في الخير ساكن عن الخير نريد ان نحركك، وفي الشر متحرك نريد ان ايه؟ مسكن. دي بيسموها في العلم الحركة قانون العطالة، قانون الايه العطالة، ان مش المتحرك يظل متحركا الى ان حاجة تسكنه، والساكن يظل ايه ساكنا الى ان تأتي حاجة تحركه. كويس اوي. ولذلك في واحد يقول لك ايه ده فيه امر عمال بيدور حول العالم بقاله كم سنة، تقول له يا اخوان والوقود ايه اللي بيه ايه الوقود اللي بيخليه يعمل العمليه؟ مفيش وقود ولا اي حاجه، ده الوقود فقط يخرجه من منطقه الهواء والجذب. فاذا ما خرج لمنطقه ما فيهاش هواء ولا جذب متحرك يفضل متحرك طول عمره، وان كان ساكن يفضل ايه ساكن طول ايه طول عمره. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، لان الله يريد أن يسون مصالح الخلق، كل مصالح الخلق على التعاهد، والتعاهد والأيمان التي تبرم بينهم. ليه؟ لأن إن واحد خان العهد ولا عمل أي حاجة بعد ذلك لا يوثق في حركته ولا في عهوده، ينعزل عن المجتمع ولا ما ينعزلش؟ ينعزل عن المجتمع. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة في الغزل. أنكاسا جمع نكس، والنكس هو أنك أنت الحاجة المفتولة إيه تحلها. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخل الدخل هو أن يدخل شيء في شيء ليس من جنسه. الدخل معناه إيه؟ أن يدخل شيء في شيء ليس من جنسه لقصد الغش فيه. يعني ما تجيبش مثلا ذهب عيار 24 وتقول أنا حطيت الحتة الذهب اللي عيار 24 في ذهب عيار 16. لازم الدخل يكون أقل من الله، تجيب عيار 24 وبعدين تحط فيه حتة عيار 16. يبقى الدخل معناه أن تدخل هيك شيء في شيء ليس من جنسه إلى أدنى. إلى مثلا عايز تشتري مثلا كيلو لوز مقشور، يوم الراجل يجي يديك الكيلو المقشور يوم يجيب لك شوية إيه بتاع ده مشمش، نقل مشمش ويقطع لك فيه شوية ويدخل لك فيه مثلا، يبقى ده اسمه دخل ولا لا؟ فكأن الذي ينوي أن ينقض يعمل إيه؟ بيجعل اليمين ويدخل إنه هو مش عايز يوفر عشان يغش مين؟ عشان يغش المقابل. ف

فكأن الله يضل يحكم بضلاله، مش هو اللي خلاه يضل. زي ما قلنا اللجنة تنجح فلانا وتسقط فلانا، اللجنة ما لهاش دعوة، اللجنة بتشوف الجواب. يبقى العملية بتاعت النجاح والسقوط بتاعت مين؟ بتاعت طالب. انما اللجنة بس عملت ايه؟ حكمت. فكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اي يحكم بضلال من يشاء ويحكم بهدى من يشاء، وليس لاحد ان ينقل الامر الى العكس. شبه ما علشان تعرف انها ولا تسألون نكه عما كنتم تعملون. الله، طب لو قال هو اللي بينزل بقى يجيبها فرحة على طول كده ولا تسألون. طب ده السؤال ده معناه حرية الاختيار في العمل، انما جابها يضل ويهدي من يشاء ولا تسألون. يبقى افهم، يضل مش يجيب الضلالة فيك، لا انت بتجيب الضلالة في نفسك، لكن هو يحكم بأن الأبعد ضال ويحكم بأنك إيه؟ لأنك مهدي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. طب ما هي كلمة دخل برضو جت هناك؟ أم قال لك هناك جاب الدخل وتعليله، لأن أن تكون أمة هي أربة من أمة، يبقى السبب للدخل إيه؟ إنما هنا جاب نتيجة الدخل، فهناك سبب لإيجاد الدخل إن أنا حطيت مقل بتاع المشمش وهي اللوز علشان تكون أمة أربة من أمة، يعني أنا أكسب من المشتري على الأول، او اغير العهد علشان غيره ارجع. زي اللي بيع بيع باعه ويتفقوا عليها خلاص، وبعدين يجي واحد ايه يدخل تاني الى اخره. فاذا الدخل هناك له سبب، ان تكون امه هي، ولكن الدخل هنا جاي علشان النتيجه بقى، النتيجه اللي يفسد بها المجتمع. ليه؟ لان لما تعهد واحد وبعد ذلك يشهر عنه انه خالف العهد وعمل كذا وعمل كذا، ايه اللي يحصل؟ أحد يجرؤ على صفقة معه؟ يبقى فيه مهين، وما دام مهين يبقى يسقط حقه مع المجتمع، وما دام سقط حقه مع المجتمع يبقى ما يعرفش يتعايش معاه. يبقى هتودي إليه ولا لا؟ يبقى أن تكون أمة هي أربع من أمة في صفقة واحدة. وبعدين الباقي تعلم عنه أو تعرف إن ده نقاض للعهد، ناكس للأيمان، ما حدش يقبل عليه. تتعطل حركته ولا ما تتعطلش؟ تتعطل ايه؟ حركته. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كان واحد يعهده كده وينفذ ويقول لك ده كلمته كلمة شرف ويديله ويبقى ما عندوش ويقول له ده بذمتي ويعمل مش عارف ايه، تمشي كده. تزل قدم بعد ان كانت ايه؟ ثابته. يبقى اذا العهود حين يوفى بها تجعل قدمك في حركة الحياة قدم ايه؟ قدم ثابتة. وقدم ثابتة على ما يزحزحش في السوق. ولذلك يقول لك فلان مركز هز في السوق. يعني ايه مركز هز؟ زلت قدمه بعد مين؟ ما دام انهز في السوق يبقى كان كويس، تبقى اذا كسبت. وبعدين حصل منه حاجه، كل دي عمل دي، نقض العهد والعهد، عمل مش عارف ايه، كل دي تعمل. ولذلك لا يجد له مجالا ان هو ياخد الا انه يعمل تفليسي، مش ده اللي بيحصل؟ فتزل قدم بعد ايه؟ بعد ثبوتها وتذوق السوء. يفضل بقى من المجتمع ايه؟ منبوذ من المجتمع، لا يؤمن على اي تعامل. لكن اللي عنده بقى عهده بينفذه تمام، يبقى ما عندوش حاجه، هو مال الناس جميعا ماله، يبقى بيتاجر كده بالايه؟ بيتاجر بالسمعه، بيتاجر بالوجاهه. ولذلك التشريع الاسلامي لما جعل فيه شركة انت تبقى كذا من المال وكذا من المال ونعم بكل واحد بأسهمه، يقول لك طب في واحد ما عندوش مال انما عنده وجاهة في المجتمع، وجاهة في المجتمع يعني شرف كلمة، شرف سلوك، ماضي مشرف، يقول لك دي يدخل في شركة يسموها شركة الوجوه، شركة الايه؟ الوجوه والأعيان. لأنه ما بقاش وجه من الوجوه ف